من مات صاحب المتاع، فهل يسقط حق ورثته أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس، فكره الموضوع. أنت فاهمين السؤال؟ السؤال: هذا الذي باع متاع على رجل وأفلس الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث. قد يقولون القياس سيردون عليه الآن الأخوان اللي غيرك، يردون عليه هذا ما عندك في هذه، يعني قياسا على عكسه. أي طيب، القائل بأنه حق الورثة، أي نعم، عدة ترى جمع، نعم. طيب الأصل فقط هذا، يقول هذا سقط بالقياس. طيب هذا هذا سبب، هذا واحد. هذه علة الحكم اللي تقول كيف تكون ما سبب ثاني؟ قياساً على أن الموظف إذا مات ورثته يعني الموظف يقومون بقضاء حقه في أخذ حقه، كما أنه لو كان عليه قضاء دين قضاء دين. اشترك ما زم قضاء الدين، ما شاء الله، ما جانا إلا سبب يعرج بعد. نعم يا عبد الوهاب. ينتقل الى هذا حق، حق الورثة، كان حقا صار حق الورثة. لكن ما الدليل على ان المال ينتقل باصله وغصبه؟ مال الميت اذا مات، ما هو الدليل على انه ينتقل الى ورثته باصله وغصبه؟ ما من هذا أمر غيره هذا. طيب يعني نعم، ما هي عبد الرحمن؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أن يكون ماله غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره. قال ما أنفقته وأوفته فهو مالك، وما خلفته فهو مال غيرك، تدل على ما خلفه فهو مال غيرك. حديث آخر نريد الدليل الآن. المخلف الذي عندك مخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا؟ طيب هذا الثالث. نعم، من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله، وهذا الوارث هذا المال أصبح له. بس ما الدليل؟ الدليل آيات الوصية والأحاديث. الوصية المصالح، المصالح المواريث. وين الآية؟ اقرأ الآية عشان نعرف. ما ترك، ما ترك، هذه أوقف على هذا. ما ترك، وهذا حق متروك ولا لا؟

ليست بعينه، وذلك لأنها نقصت. طيب إذا يعني إذا مات المفلس وأحسر التركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين، وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة، الورثة ما يقوم مقامه شغول. مات المشتري فصاحب المتاع قسط الغرماء. طيب فهد، مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده، فهل لورثة البائع أن يطالبوا السيارة؟ رحمك الله، المدين موجود، والمات الذي مات هو الذي باعه. إيه له غرم، غير السيارة عليه 100,000، والآن ما وجدنا إلا السيارة اللي تساوي 30,000 و10,000. نفهم المسألة الآن، مات الذي باع السيارة وبقي ورثته، فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسوة الغرماء؟ عين واصل. ها. أن لمورثهم الأحقية فينزلون منزلة الوارث ولا المورث؟ إيه، هل هو وارث ولا مورث؟ المورث. طيب في قول آخر، ها ما هو؟ طيب ما الذي يؤيده ظهر الحديث سام؟ نعم، وجهه يعني يؤيد أن للورث الحق في المطالبة، وجهه طيب وش وجهه ده؟ لا لا، أنا اللي مات البائع حيث مات المشتري. نعم اي نعم، وهو كذلك الميت البائع فيه قولان، قول انه يسقط حق الورثة، والقول الثاني ان لهم الحق. طيب هل الحديث يؤيد هذا او لا؟ التعليل الذي ذكر فهد جيد، لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين؟ اي نعم، طيب كيف ذلك؟ الذي مات البائع. طيب شو قولون؟ أدرك متاعه، يعني يؤيد أنه إذا مات البائع سقط حق الورثة. ما هو الأول؟ اختلط الحبل بالنابل. ما هو الأول؟ أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع؟ أن للورثة حق العلم. نعم. يقول من وجد ماله بأيه. نعم. هذا الورثة كلهم أنفقوا ماله. بس. صار تؤيد. أي نعم. نعم.

نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو الشريف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود النسائي وعلقه البخاري صحه ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخ هداية الله، رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض، فوجد المقرض صاعه بعد موته. نعم نعم، ما عنده بر، يكون الورثة، يكون الورثة. طيب ويردون عليه بدل القرض؟ اي بدل القرض يردون، بدل القرض هذا. اي نعم صحيح. طيب ما تقول في الحديث من افلس او مات؟ هذا الحديث ضعيف، لان الحديث الاول هو اقوى من هذا متنا وعبارة. الأول فيه بلد إنه مرسل، مرسل المرسل ليس مخالفا للحديث الأول قبل المرسل، يعني المرسل عين الأول، يعني ما في المرسل يقول: وإن مات المشتري فصاحب المتاع صغرى. هذا عين ما يخالف الأول، يعني ما هو أنت لو ما صح، لو ما قلت إن الأول أصح كان سلمت. الأول كيف كان أصح؟ ما يوافق حديث أبي بكر أبي هريرة. طيب الحديث الأول يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. وهنا ليس ما وجد عند رجل، بل عند ما عند ورثة، عند ورثة ليس عند رجل. إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة. طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا من سهل القارئ. من سهل. بارك الله. جيد. طيب قول لي الواجد، ما معنى لي الواجد؟ ايش معنى لي؟ كيف ظلم؟ الظلم الواجد غير واحد كله. نعم ما حضرت بندر. لي يعني مطل. ها مطل. طيب الواجد حجاج الغني. طيب ما المراد بقوله يحل عرضه؟ لا لا اي نعم كيف العرض هو مال. اصبر يا اخي. يحل عرضه، ما معنى يحل عرضه؟ مثلا ياخذ منزله يطلع. لا لا كيف. نعم اي نعم. ها الكلام في عرضه كيف؟ يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجد ان يمشي في السوق يقول: يا جماعه فلان مطلني. ها او شكوى يشتكي كذا. طيب هل يجوز ان يحدث الناس به بدون شكوى الاخ؟ لا، الحديث يحل عرضه. ها بس في الشكوى فقط. ما الذي خصصه والحديث عام؟ ما وصلنا عقوبه الان، عرضه. عبد الرحمن. نعم شيخ. لا يحل الكلام من اصل